يقول هل يجوز للمرابط في سبيل الله يقصر الصلاة ويجمع أم لا؟ الجواب هذا يرجع إلى مدة الإقامة. إذا كان بيقيم 4 أيام فأكثر، إذا كان بيقيم أكثر من 4 أيام فلا يقصر ولا يجمع. أما إذا كانت إقامته 4 أيام فما دون، فلا مانع من القصر والجمع، وبالله التوفيق.